إذا لم يتداركه الله سبحانه وتعالى حسد وظلم وبغى، وهي صفة يحاربها الإسلام الذي جاء بالحث على الأخلاق الحسنة وبالنهي عن الأخلاق الذميمة. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن جملة ما يدخل في هذه الآية الكريمة أن من ابتلي بداء الأثرة يستوفي حقه كاملا ولا يرضى أن ينقص منه شيء، ولا يبذل للناس بالمقابل أي نفع، صفة ذميمة تحمل صاحبها على البخل والشح واللؤم. يقول ربنا عز وجل: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذا حاز هؤلاء الملك لما خرج منهم نقير لما أصيبوا به من داء الأثرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبهذا تشيع روح التراحم وروح التعاطف وروح الإشفاق والبذل والعطاء بين المسلمين، تشيع روح التعاون وتغيب الروح الذميمة التي لا يرى فيها صاحب الأثرة إلا نفسه، لا يرى إلا نفسه ولا يسعى إلا إلى مصالحه. ذكروا أن من شواهد ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ويكره للإنسان من التجار أن يحب الغلاء وأن يكره الرخص، يكره له ذلك، ويكره له المال الذي حصل مع هذه الإرادات والرغبات، لأن من يحب الغلاء لما يحصله من أرباح فيه أثرة. ذكروا أيضا أن ذلك الذي لا يسعى إلا لتلبية رغبات نفسه من غير نظر إلى الناس وإلى مشاعرهم فيه أثرة عظيمة. ومن لطيف ذلك أنهم ذكروا أن أولئك الذين يجلسون عند أبواب البيوت يتجاذبون الحديث ويثقلون على أهل تلك المنازل من النساء، فالمرأة لا تستطيع أن تخرج وبباب البيت ذئاب مريضة الأنفس لا تريد إلا أن تلبي رغبات نفسها، لا تريد إلا أن تلبي رغبات أنفسها وإلا مشتهياتها. هذا فيه نوع من الأثرة. هدم ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الذي ذكرته لكم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، فهذا من الواجبات أن تتجرد من الأثرة وما يسمى بالأنانية، أن تعطي وتبذل وتفيد كما تحب أن تنتفع وأن تستفيد. هذا نفي لكمال الإيمان الواجب. ويدل على ذلك لفظ أحمد الذي صححه العلامة الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وثبت أيضا عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، قلت أنا يا رسول الله. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإنها تميت القلب. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل مسارعة المسلم إلى نفع الناس وإلى الإفضال عليهم وإلى مواساتهم وإلى معاملتهم على أساس الإفضال وبذل الخير، جعل ذلك من أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، لا أن يكون ذا أثرة أنانيا يريد أن يحوز على الخير منفردا، ولا يرضى أن يصل خير إلى الآخرين. إنها لمصيبة عظيمة، وإنها لبلوى كبيرة تتطلب ممن اتصف بها، أي بهذه الصفة كما ذكرت، أن يجاهد نفسه وأن يحرص على تحصيل الإيمان وعلى الرضا ونيل رضا الرب الرحمن سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. إخوة الإيمان، وكما جاءت هذه الشريعة السمحاء بذم الأثرة وبالحث على أن يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير، جاءت هذه الشريعة بالإيثار، الإيثار الذي يقدم فيه الموفق حاجات الناس وضروراتهم على ضرورة نفسه وحاجته. مقام جليل من مقامات الإيمان. وإذا ذكر الإيثار ذكر الأنصار. يقول ربنا عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأنصار ضربوا أروع الأمثلة في الإيثار لما قدم المهاجرون المدينة، وقد قدموا المدينة فقراء ليس عندهم شيء، كما في صحيح البخاري جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، نخيلنا الذي توارثناه من أجدادنا، النخيل المحفور في أفئدتنا، اقسمه بيننا وبين إخواننا. لما عظم الإيمان في القلوب تسامت النفوس عن جميع المشاعر التي تدل على الالتصاق بالأرض ومحبتها. اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. ما انتقلوا من خير إلا إلى خير. اعملوا بأيديكم ونقتسم الثمرة في نخلنا وفي أرضنا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وسأذكر الحديث بالمعنى، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مجهود، إني في شدة وكرب وجوع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت من بيوته ليسأل هل في البيت شيء. فقالت المرأة: والله ما عندنا إلا الماء. ثم أرسل إلى البيت الذي بعده فكان الجواب الجواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الرجل الليلة يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذ الرجل إلى بيته ولا معرفة له بحال البيت، يريد أن يظفر بهذا الخير وأن ينال الأجر والثواب وأن يمتثل نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته. فقال لمرأته: ضيف رسول الله، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. قالت المرأة: والله ما عندنا إلا قوت الصبية. قال: نوميهم ثم أصبحي سراجك. ففعلت، نومت الصبية جائعين وأصبحت سراجها، أضاءت السراج. قال: أصبحي سراجك، فإذا جلس فأطفئ السراج ونريه أننا نأكل. هكذا فعلت، أطفأت السراج وجعلا يريانه أنهما يأكلان وهو لا يدري. ولكن رب العزة والجلال الذي يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة يعلم. فنام الضيف شبعانا وناموا وصبيتهم جائعين. فلما غدا الضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، عجب الله بهذا الصنيع العظيم الذي يدل على قوة إيمان. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان وأحبوا إخوانهم من المهاجرين ولم يجدوا في صدورهم حسداً على مناقبهم العالية، وبذلوا أموالهم وأرواحهم جهاداً في سبيل الله. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار مبيناً أنه يريد أن يقطع لهم البحرين، والبحرين أرض كانت تغل وتدر مالا جزيلا، يريد أن يكتب لهم أرض البحرين مكافأة لهم على حسن صنيعهم. فقالوا: لا، حتى تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما لا فاصبروا حتى تلقوني فسيصيبكم بعدي أثرة. اصبروا حتى تلقوني، فإنكم ضربتم من الأمثلة أروعها. تأمل، أولاً رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع البحرين لأقاربه، ولم يقطع البحرين للمهاجرين الذين هم أهله وعشيرته وقبيلته وأهل بلده. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المثل المقتدى به، أراد أن يقطع البحرين للأنصار فأبوا ذلك حتى يفعل بالمهاجرين. الإيثار ضد الأثرة هو من أسمى مقامات محبة ما عند الله عز وجل وطلب ما عند الله جل في علاه. ذكروا في ترجمة عبد الغني المقدسي الحافظ رحمه الله أنه لما وقع الغلاء بمصر كان يبيت 3 ليال طاويا، لأنه كان يبعث بعشائه إلى الفقراء والمساكين. وذكروا في ترجمة داود ابن أبي هند رحمه الله تعالى أنه اشتهى يوما طعاما دسما فأمر جاريته أن تصنع له هذا الطعام، فلما صنعت الطعام وجاءت به إليه قال: ما فعل أيتام بني فلان؟ قالت: على حالهم، يعني من الشدة والجوع. قال: اذهبي بالطعام إليهم. قالت: أنت لم تأكل طيبا ودسما منذ زمن. قال: اذهبي بالطعام إليهم فإنهم إذا أكلوه ذهب إلى ذي العرش، وإذا أكلناه ذهب إلى الحش. إذا أكلوه وقبله رب العزة نلنا الأجر والثواب عند لقائه، أما إذا أكلناه ذهب إلى الحش، إلى الكنيف، إلى الحمام. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يبارك في مال من خدم هذا البيت من بيوت الله، ومن خدم طلبة العلم وأنفق عليهم وأنفق على ترحيلهم وعلى إطعامهم، وبارك الله فيكم.